بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج مسائل في العقيدة. أيها الإخوة الكرام، كنا قد بدأنا مع ضيفنا الدكتور صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي، الأستاذ المشارك بقسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. بدأنا مع فضيلته بذكر قواعد أهل السنة والجماعة في صفات الله تبارك وتعالى، وقد ذكر لنا ثلاث قواعد. نطلب من فضيلته أن يكمل لنا بقية القواعد، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فأكمل بعون الله عز وجل ما بدأ الحديث عنه في الحلقة الماضية، ألا وهو قواعد أهل السنة والجماعة في باب صفات الله سبحانه وتعالى. القاعدة الرابعة هي أن ما ثبت من أسماء الله وصفاته وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول. إذا ثبت النص فإن الواجب في حقه الإيمان والتلقي بالتسليم والقبول، وذلك لأن هذه النصوص داخلة في قول الله جل وعلا: والذين يؤمنون بما أنزل إليك، وفي قوله: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك. وعلى هذا درج السلف الصالح الذين هم غرة هذه الأمة وأولاها بالحق والصواب في كل الأمور. وفي هذا يقول الأوزاعي رحمه الله: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من الصفات. والإيمان والتلقي بالتسليم والقبول في هذا الباب يقتضي أمرين: الأول الإيمان والاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى موصوف بهذه الصفات على الحقيقة. ثانيا اجتناب المحاذير التي تحول دون تحقيق الإيمان بصفات الله سبحانه وتعالى. هذه القواطع التي تحول بين المؤمن وبين ما يجب عليه من التسليم والإيمان في باب الصفات يمكن أن ألخصها في خمسة محاذير: التمثيل والتكييف والتعطيل والتحريف والتفويض. إذن فضيلة الدكتور، لا بد من تفصيل القول في هذه المحاذير حتى يكون المستمع الكريم على بينة منها وعلى حذر. أحسنتم، بارك الله فيكم. أولا التمثيل. تمثيل الله عز وجل بخلقه وتشبيهه سبحانه بخلقه قضية ممنوعة ومحرمة بدلالة العقل ودلالة النقل، فإن الله عز وجل يقول عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويقول: أفمن يخلق كمن لا يخلق، ويقول: هل تعلم له سميا، ويقول: ولم يكن له كفوا أحد. وهذا هو المركوز في فطر المؤمنين جميعا، أن الخالق سبحانه وتعالى منزه عن أن يكون مماثلا ومشابها للمخلوق، وهذه قضية إجماعية قطعية في الشرع، ناهيك عن أن العقل أيضا مؤيد لهذه الأدلة النقلية، فإن العقل يقطع بأن الله سبحانه كامل من جميع الوجوه ومنزه عن النقص من جميع الوجوه. ولا شك أن تشبيهه بخلقه فيما يختص به سبحانه لا شك أنه ادعاء لنقص عظيم فيه سبحانه وتعالى، لأن المخلوق كما هو معلوم بالمشاهدة والحس ناقص تعتريه أمور كثيرة من السنة والنوم والنسيان والعجز والجهل، يلحقه الضعف، يلحقه الصمم، العمى إلى غير ذلك. وكل هذه آفات لا يمكن أن يكون الله الكامل من جميع الوجوه منعوتا وموصوفا بها جل ربنا وتعالى عن ذلك. إذن من الممتنع غاية الامتناع أن يشابه الله عز وجل خلقه. والمقصود أن تشبيه الله عز وجل بخلقه قضية محرمة، بل من شبه الله عز وجل بخلقه ضال منحرف كافر به سبحانه، كما قال الإمام نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله الذي هو شيخ الإمام البخاري فيما خرج اللالكائي وغيره بإسناد صحيح عنه، أنه قال: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه. إذن دل هذا على أن تشبيه الله عز وجل بخلقه كفر، وأنه لا يشبه الله بخلقه إلا منحرف ضال. أحسن الله إليكم. لكن بعض الناس فضيلة الدكتور قد يقع في نفسه، بما أن الله موصوف ويوصف بأن له وجها وعينا ويدا، وأنه جل وعلا يحب ويبغض ويغضب إلى آخر ما ورد في النصوص، يقع في نفسه شبهة وأنه جل وعلا مماثل للمخلوق. ما الجواب عن هذا الإيراد أو هذه الشبهة؟ لا شك أن هذا مرض قد يعرض لبعض القلوب التي لم تقدر الله حق قدره، وإلا فمن قدر الله حق قدره لا يمكن أن يشبه الله بخلقه. الله أكبر من كل شيء، أعظم من كل شيء، أغنى من كل شيء، أقوى من كل شيء، فكيف يظن أنه يشبه المخلوق الذي هو ضعيف من كل وجه، فقير من كل وجه؟ سبحان الله العظيم. القلوب المؤمنة التي آمنت بربها وعظمته وقيوميته تزداد إيمانا وحبا وتعظيما لإلهها وخالقها إذا سمعت شيئا من صفاته، وليس أنها تعتقد النقص فيه سبحانه وكونه مشابها للمخلوقين. لذا يعني لو تأملت أصحاب في شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لوجدت أنهم كانوا يسمعون من النبي عليه الصلاة والسلام النصوص تلو النصوص، ولم يخطر ببالهم قط التشبيه. من أمثلة ذلك هذا أبو رزين العقيلي رضي الله عنه، والحديث في مسند أحمد وغيره وحسنه شيخ الإسلام وغيره، لما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: ضحك ربنا عز وجل من قنوط عباده وقرب غيره، قال له: أو يضحك الرب عز وجل؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم. ماذا كان الجواب؟ قال رضي الله عنه: لن نعدم من رب يضحك خيرا. انظر أنه لما سمع هذه الصفة كيف ازداد إيمانه ورجاؤه ومحبته لربه سبحانه وتعالى. أما حصول الاشتباه الذي تفضلت به يا فضيلة الدكتور، يكون له وجه لو أن الله عز وجل قال إنه يتصف بوجه كالمخلوق أو عين كالمخلوق، هنا يتوهم التشبيه. إنما اتصاف الله عز وجل بهذه الصفات يليق به، واتصاف المخلوق يليق به. بمعنى كما أن الله عز وجل أخبر أنه سميع وبصير وله عين ووجه إلى آخره، أخبر أنه ليس كمثله شيء، وأنه لم يكن له كفوا أحد. إذن يجب على المؤمن أن يجمع بين هذا وهذا ويعتقد هذا وهذا، وبالتالي يكون مؤمنا بالكتاب كله. إذن الله عز وجل له عين، نعم، لكنها لا تماثل عين المخلوق. لله عز وجل وجه، نعم، ولكنه لا يماثل وجه المخلوقين، إلى آخر صفات الله عز وجل. ولو تأملت يرعاك الله لوجدت أن الله عز وجل قبل أن يعلمنا أنه سميع وبصير أخبرنا أنه ليس كمثله شيء، فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وذلك أنه حتى إذا ورد على القلب اتصاف الله بالصفات فإنما يرد عليه وهو نقي من أدران التمثيل والتشبيه. إذا اعتقدت أن الله سميع وبصير فاعتقد مع هذا أن سمعه ليس كسمع المخلوق وأن بصره ليس كبصر المخلوق، وهكذا في سائر الصفات. وأعتقد أن كل أحد لا يستشكل أن اتصاف الله عز وجل بالصفات ليس كاتصاف المخلوق مع الاشتراك في أصل الوصف، فالله سميع والمخلوق سميع، والله بصير والمخلوق بصير، كما قال جل وعلا عن المخلوق فجعلناه سميعا بصيرا، لكن ليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير. الله عزيز والمخلوق قد يكون عزيزة، قالت امرأة العزيز وليس العزيز كالعزيز، وهكذا في صفات كثيرة. وأنت إذا تأملت وجدت أن المخلوقات تتصف بصفة مشتركة مع البون الشاسع في حقيقة الصفة وكنهها وكيفية الاتصاف. تقول مثلا يد الإنسان يد الفيل يد النملة يد الباب، فهل يقول عاقل إن يد الفيل كيد النملة أو أن يد الإنسان كيد الباب؟ تقول رأس البعوضة رأس الزرافة رأس الجبل رأس الإبرة، هذه رؤوس وهي حقيقة في كل محل من هذه المحال الأربعة، ومع ذلك هي مختلفة في كنهها وكيفيتها. يعني هل رأس البعوضة كرأس الزرافة؟ هل رأس الجبل كرأس الإبرة؟ خذ مثلا في كتاب الله، الله عز وجل يقول عن سفينة نوح واستوت على الجودي، يعني علت وارتفعت واستقرت على جبل اسمه الجودي. والإنسان يستوي على ظهر الدابة، قال جل وعلا لتستووا على ظهوره. هل استواء السفينة على الجبل في كيفيته كاستواء الإنسان على ظهر البعير؟ الجواب بالتأكيد لا. هذا وهي جميعا مخلوقة. إذن إذا اختلفت الصفات بين المخلوقات في الحقيقة والكون فلا أن يكون الاختلاف بينها وبين الخالق سبحانه من باب أولى. إذن كيف يظن بعد ذلك أن استواءه جل وعلا على العرش مثلا كاستواء الإنسان على كرسيه؟ أحسنتم بارك الله فيكم، لكن هل هناك قاعدة أو ضابط يضبط لنا هذه المسألة المهمة؟ لا شك أنها كما تفضلتم مسألة مهمة، ولكن الأمر كما قال ابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين بحمد الله الطريق واضحة، واضحة المنار بينة الأعلام مضيئة للسالكين، وأولها أن تحذف خصائص المخلوقين عن إضافتها إلى صفات رب العالمين، فإن هذه العقدة هي أصل بلاء الناس، فمن حلها فما بعدها أيسر منها، ومن هلك بها فما بعدها أشد منها. مراده رحمه الله أن هذه العقدة التي أدت إلى انحراف من مثل وشبه وأيضا من عطل وحرف وأول، أيضا بمعنى حتى الذين أولوا وحرفوا إنما كان منهم هذا جميعا لظنهم أن نصوص الصفات يوهم ظاهرها التشبيه، وهذا بالتأكيد خطأ كبير. تنضبط المسألة يا رعاك الله بفهم قاعدة مهمة عند أهل العلم، وهي قاعدة القدر المشترك والقدر المميز. بيان ذلك باختصار أن ثمة اشتراكا في أصل الصفة بين الخالق والمخلوق، وذلك في حال كون الصفة مجردة عن أي إضافة، وهذا إنما يكون في المعنى العام قبل الإضافة، وهذا في الحقيقة شيء لا وجود له إلا في الذهن فقط، سمع بصر محبة استواء إلى آخره، هذا هو القدر المشترك. وثمة قدر مميز وذلك حين الإضافة، فحين تقول سمع الله أو سمع المخلوق هذا قدر مميز، فلكل من صفة الخالق والمخلوق خصائص تميزه لا تماثل أو لا تماثل فيها ولا اشتراك. إذا اتضح هذا فإنه يعلم أن من نفى القدر المشترك وقع في التعطيل، ومن نفى القدر المميز وقع في التمثيل. لو تأملنا القرآن وتأملنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا أن الله عز وجل مع كونه أخبر أنه ليس كمثله شيء وصف نفسه بأوصاف ووصف المخلوق بهذه الأوصاف، والأمثلة على هذا كثيرة. قال جل وعلا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، ولا شك أنه ليس الآتي كالآتي ولا الإتيان كالإتيان، قال سبحانه وجاء ربك والملك، وليس المجيء كالمجيء ولا الجائي كالجائي. قال سبحانه وإن تعودوا نعد، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. قال عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحمن، لا توعي فيوعي الله عليك، إلى آخر ما هنالك. وأعتقد أن من ضبط هذه القاعدة وفهمها لم يعد عنده إشكال يتعلق في هذه القضية. إن سمحت لي يا فضيلة الدكتور أن أنتقل إلى المحذور الثاني، ألا وهو التكييف. ولعلي أنطلق في الكلام عن هذا المحذور من جواب الإمام مالك رحمه الله حينما قيل له الرحمن على العرش استوى كيف استوى. قال رحمه الله الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عن ذلك بدعة. وهذا الأثر أثر صحيح عنه، تلقاه أهل العلم عن هذا الإمام بالقبول، وأضحى ميزانا يرجع إليه الكلام في جميع الصفات. الشاهد أنه قال رحمه الله الاستواء غير مجهول، يعني معلوم من جهة اللغة العربية، والكيف غير معقول، وهذا نستفيد منه نفي الكيفية بالنسبة لنا، يعني نفي معرفتنا بكيفية اتصاف الله سبحانه وتعالى. ولذا يقرر أهل العلم في هذا المقام أن إثبات الصفات عند أهل السنة إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. ومعنى هذا أننا نقطع أن لها كيفية وحقيقة، لكن ننفي علمنا بهذه الكيفية. التكييف هو أن يعتقد أن كيفية صفة الله عز وجل وكنهها وحقيقتها كذا وكذا، يعني هذا المكيف يحدد ويذكر كنها وحقيقة للصفة. ولا شك أن هذا أمر ممنوع غاية المنع، والدليل العقلي والنقلي قائم على امتناع تكييف صفات الله عز وجل. من ذلك قول الله سبحانه ولا يحيطون به علما، ويقول سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم. ولا شك أن كل من ذكر كيفية وكنها وحقيقة للصفات فإنه قد تكلم على الله عز وجل بغير علم. أما من حيث العقل فإن العقل يقتضي أنه لا يمكن أن تعرف الكيفية والحقيقة إلا من خلال مشاهدة هذه الذات وهذه الصفة، وبالتالي تذكر الحقيقة والكيفية، أو على الأقل أن تذكر أو أن تشاهد المثيلات لهذه الذات، يعني لا يرى الذات لكن يرى مثيل لها. والله عز وجل لم نره في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. أيضا لم نرى مثيلا لله عز وجل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن يخلص الإنسان من ذلك إلى أنه لا يمكن أن نذكر أو أن نطلع على كيفية صفات الله جل وعلا. ومن لطيف ما يذكر في هذه المسألة أن أحد السلف بلغه عن شاب أنه يخوض في تكييف صفات الله تبارك وتعالى، فدعاه وسأله سؤالا، قال له بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام له 600 جناح سدت الأفق. قال قد علمت الجناحين فركب لي ثالثا، يعني نحن نعلم بالمشاهد أن الطائرة له جناحان، أحدهما عن شقه الأيمن والآخر عن شقه الأيسر، أين يكون الجناح الثالث؟ يعني لن أسألك عن 597 جناح ركبها لي، إنما أسألك فقط عن الجناح الثالث. هنا توقف هذا الشاب ورجع عن قوله، لأنه أدرك أنه إذا كان عاجزا عن معرفة كيفية مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا وهو جبريل، فكيف يريد أن يكون عالما بكيفية صفات الله تبارك وتعالى. وعلى كل حال ما أحسن ما قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرج ابن بطة في الإبانة، قال رضي الله عنه فكما جعل الله لأبصار العيون حدا محدودا من دونها حجابا مستورا، فكذلك جعل لأبصار القلوب غاية لا تجاوزها وحدودا لا تتعداها. المحذور الثالث التعطيل، والتعطيل هو الرد والإنكار، وهذا إنما يكون في أخبار الأحاد، وقد مر ذكر الكلام عن ذلك، لأن المتواتر ليس من المنتسبين للقبلة من يجاهر بجحدها وإنكارها الصريح. إذن أنتقل بعد ذلك إلى المحذور الرابع وهو التأويل. جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور. قضية التأويل هذه تحتاج إلى بسط، فإننا قد نجد في بعض الكتب ونسمع من بعض الناس في بعض الصفات إن لها تأويلا يخالف ظاهرها، فالمراد بهذه الصفة كذا وكذا، فنريد بسطا في هذه القضية حتى يكون المستمع على بينة منها ولا يشتبه عليه الأمر. الأمر كما تفضلتم فضيلة دكتور عبد الرحمن يستحق الوقوف عنده والتنبيه عليه، وذلك أن بعض الناس الذين حرموا الاتباع التام لنهج المصطفى صلى الله عليه وسلم ونهج السلف الصالح من بعده قد انحرفوا عن جادة الحق في هذا الباب، فأضحوا يؤولون بعض صفات الله سبحانه أو كثيرا منها. والتأويل بهذا الاصطلاح معناه حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه، والحقيقة أن هؤلاء لهم تفنن عجيب في ذكر التأويلات، تارة يذكرون أشياء لا تحتمل من جهة اللغة، وتارة يذكرون أشياء لا تحتمل من جهة السياق، وهذا وذاك قول على الله عز وجل بغير علم. يعني أضرب مثلا لذلك مما وقفت عليه من كلام هؤلاء المؤولة، تجد مثلا بعضهم يقول في قول الله جل وعلا أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. لاحظ أن هذه الآية من أوضح ما يكون في إثبات علو الله عز وجل، تجد بعضهم يقول هو ملك من الملائكة، هذا الذي في السماء ملك من الملائكة. حقيقة يا شيخ عبد الرحمن أي شخص ولو بلغ الغاية في الجهل لو تلي عليه هذه الآية فإنه يعتقد أن المراد هو الله عز وجل، ويمتلئ قلبه خوفا ورهبة من هذه الآية. تجد بعضهم، وهذا مثال آخر، يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الجارية المخرج في صحيح مسلم حينما قال لها عليه الصلاة والسلام أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. ماذا قال هؤلاء؟ قالوا إن معنى في السماء أي هو رفيع القدر جليل المنزلة. سبحان الله، هل هذا معنى في السماء؟ هل يصح أن يكون هذا جواب كلمة أين؟ يعني أقول لك أين فلان، تقول فلان رجل كريم رجل طيب، هل يستقيم هذا؟ لا شك أنه لا يستقيم في كلام من هو من أجهل الناس. كيف يقرها إذن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، بل يحكم لها بالإيمان بناء على هذا الجواب؟ إذن الخلاصة أن هؤلاء مع الأسف الشديد قد ضربوا في هذا الباب بضروب من التحريف التي يجزم فيها أهل العلم والإيمان بأنها منكرة بعيدة عن العلم، تأنف منها وتبتعد عنها القلوب التي امتلأت حبا وتعظيما لله تبارك وتعالى. هنا أود أن أذكر بما قلته سابقا، من تكلم بكلام يريد به هداية وإيضاحا فلا بد أن يكون مفهوما لمن يخاطب به، وإذا كان المراد الإلغاز أو التشغيب أو التعجيز فإنه يسلك المسلك الذي فيه التعسير على من يسمع ويفهم الكلام. إذا نظرنا إلى كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، يا ترى من أي الجهتين يكون؟ هل هو كلام يراد منه الهداية، يراد منه الإيضاح والإفهام، أو يراد منه الإلغاز والتعجيز؟ لا شك عند كل مسلم أن المراد من كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الإيضاح والهداية، فهو كلام يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يهدي إلى صراط العزيز الحميد، كتاب موصوف بأنه هداية ونور وبيان، يهدي إلى الرشد، إلى آخر ما جاء في صفاته. إذن لو كانت هذه الصفات على غير حقيقتها، أو أنه لا يراد بها ظاهرها اللائق بالله سبحانه كما يقول هؤلاء، إذن نصوص الوحي الشريف كتابا وسنة قد اشتملت على ما يضل الناس وليس على ما يهديهم، ليس على ما يبين لهم، ليس على ما يكون نورا مبينا لهم. والحقيقة كان ترك الناس، لو كان الأمر كذلك كان ترك الناس بلا كتاب خيرا من أن ينزل عليهم كتاب يشتمل على ما يضلهم. لو كان الأمر كما يزعم هؤلاء من أن نصوص الصفات تحتاج إلى تأويل، أسأل سؤالا، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت عن البيان وهو يحدثهم ويتلو عليهم ما يزعم أنه لا يليق بالله؟ أليس هو أعلم الخلق بالله؟ أليس هو أفصح الخلق؟ أليس هو أحرص الناس على هدايتنا؟ إذن لماذا لم يقل يوما واحدا لأصحابه: أنتم تقرؤون آيات وتحفظون أحاديث فيها نسبة النزول، العين، الوجه لله سبحانه وتعالى، إذن احذروا أن تعتقدوا أن هذه صفات لله، إنما هذه كلمات لها تأويل يخالف ظاهرها. سبحان الله العظيم. أين الصحابة عن تحذير التابعين؟ وأين التابعون عن تحذير أتباع التابعين وهم يرون أنهم قد يقعون في الضلال وحاشاهم؟ لما لم يأتي عن واحد منهم فقط التحذير والإنذار بأن لا يقع في قلوب القارئ أن هذه صفات لله سبحانه وتعالى لكن لها تأويل يخالف ظاهرها؟ والله المستعان. أنتقل بعد ذلك إلى المحذور الخامس، وأرى أن الوقت بدأ يداهمنا، ألا وهو التفويض. قاعدة أهل السنة والجماعة أن ما جاء في النصوص في صفات الله حق يعلم معناه وتجهل كيفيته. جميل فضيلة الدكتور، هذه كذلك تحتاج إلى وقفة لأنها قضية مهمة. بعض الناس يقول نحن نفوض صفات الله تعالى فلا نعلم كيفيتها ولا معناها وإنما نتلو الآيات ونسكت، فهل هذا المسلك صحيح يا فضيلة الدكتور؟ الله المستعان. هذه المسألة أيضا في غاية الأهمية. الجملة التي تفضلت بها يا رعاك الله صحيحة في شق وهو تفويض الكيفية، وغير صحيحة في شق آخر ألا وهو تفويض المعنى. تفويض المعنى عقيدة مشهورة يعتنقها كثيرون تسمى عقيدة التفويض، والمقصود بها على المشهور عند المفوضة الحكم بأن معاني الصفات مجهولة غير معلومة مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد لاقتضائه التشبيه. يعني هؤلاء يقولون نحن لا نفهم ما المقصود من النصوص التي اشتملت على هذه الصفات، نحن نقرأها ونقول الله أعلم بما أراد مع القطع أنها ليست على ظاهرها. وعند الدقة في هذه القضية نحتاج أن نقول إن محل التفويض عند أصحابه إنما هو في الصفات الخبرية. على كل حال، الحق ما سبق بيانه من أن مذهب أهل السنة والجماعة هو أن هذه النصوص محمولة على ظاهرها اللائق بالله سبحانه، وهي معلومة لنا من حيث أصل المعنى اللغوي وإن كنا نجهل الكيفية. دعني أضرب مثالا يا شيخ عبد الرحمن. نحن معشر المسلمين نعتقد أن الله عز وجل سيضع يوم القيامة ميزانا عظيما حسيا له كفتان، والميزان في اللغة معلوم، لكن كنهه، كيفيته، حقيقته، مادته التي خلق منها، طوله، عرضه، هذه في الحقيقة قضايا مجهولة لنا. لكن هذا لا يعني أننا لا نفهم معنى كلمة ميزان، بل كل من يعرف اللغة العربية يعرف ما معنى ميزان، لكن إن انتقلنا إلى تحديد الكنه والحقيقة والكيفية فإننا نقول لا ندري، الله أعلم كيف يكون هذا الميزان. إذن أعود فأقول المذهب يعني الحق أننا إذا كنا نتوقف في حقيقة كيفية ما يكون من المخلوقات التي ستكون يوم القيامة فأن نقف هذا الموقف فيما يتعلق باتصاف الله عز وجل من باب أولى. على كل حال، المذهب التفويضي الذي يقرر تفويض العلم بمعاني صفات الله عز وجل تلزم عليه لوازم باطلة، منها الطعن في حكمة الله عز وجل حيث أنزل بزعمهم كتابا وصفه بالهداية والنور، ومع ذلك اشتمل على ما لا يمكن فهمه في أشرف المطالب وأهمها وهو ما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى. يلزمهم أيضا أن القرآن على زعمهم مشتمل على كلمات هي أقرب إلى الطلاسم والكلمات غير المفهومة، مع أن الله عز وجل يقول كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. يلزمهم أيضا على مذهبهم غلق باب التدبر والتفكير في كتاب الله عز وجل، لأن مقتضى هذا المذهب أن يقال للناس إياكم ومحاولة فهم هذه النصوص التي هي أعظم ما في القرآن وهي نصوص صفات الله تبارك وتعالى، إياكم أن تتدبروها، مع أن الله عز وجل يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، قال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن. وبالتالي يلزمهم أيضا أن نستدرك على قوله عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. أعتقد أنه على مذهبهم يلزمهم أن يستدركوا فيقولوا يتدارسونه بينهم سوى نصوص الصفات. يلزم هؤلاء أيضا إذا قالوا إن ظواهر النصوص تشتمل على ما لا يليق بالله عز وجل وهو التشبيه بخلقه، الطعن في كتاب الله من حيث كونه كتاب تعجيز ظاهره يشتمل على الإضلال، وهذه قضية سبق الرد عليها، والله عز وجل يقول طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. يلزمهم أيضا تجهيل الصحابة والتابعين وأئمة الهدى، حيث إنهم أضحوا كالأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، فهم يقرؤون أشياء هي أشرف المطالب الشرعية ولكن يمرون عليها دون فهم أو عقل أو تدبر، ولا شك أن في هذا أعظم طعن عليهم، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، شكر الله لكم هذا السعي وهذا البيان، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم. أيها الإخوة المستمعون، كنا مع صاحب الفضيلة الدكتور صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي الأستاذ المشارك بقسم العقيدة بكلية الدعوة ووصول الدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، حدثنا جزاه الله خيرا عن قواعد أهل السنة والجماعة في صفات الله تبارك وتعالى، وبقي علينا بعض المسائل المهمة نكملها إن شاء الله في حلقة قادمة، فكونوا معنا، نستودعكم الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.